السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل العالم يتطور فعلا؟ يتطور بمعنى يتحسن. كثير مما نراه تطورا بمعنى تحسن، لو حاكمناه إلى معنى التحسن لوجدناه أنه ليس تحسنا 100%، بل هو تحسن من وجه وسوء من وجه. يعني نأتي إلى إشكالية معينة فنعالجها، ثم نخترق إشكالية أخرى في نفس السياق. ما مثال ذلك؟ حقيقة هناك الكثير من الأمثلة مما نعتبره تطورا وفي واقع الأمر، أو تقدما وفي واقع الأمر، هو تحسن من وجه وسوء من وجه آخر. مثلا مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي سهلت التواصل مع الكثير من الناس، سهلت لنا الوصول للكثير من الناس الذين كنا لا نستطيع الوصول إليهم. هذا الجانب المشرق من الموضوع. ولكن الجانب المظلم أنها سهلت أيضا للكثير من التافهين والفاجرين والجهلة أن ينشروا بثهم وبضاعتهم على الناس، بل وأن يضطرون في كثير من الأحيان إلى أن نستمع إلى هرائهم. وكثير من الكلام التافه الذي لم يكن هناك مطبعة تحترم نفسها ممكن أن تنشره، أو جامعة تحترم نفسها ممكن أن تتبناه، صار ينتشر انتشار النار في الهشيم بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. حتى قديما، حتى التلفزيونات المتعلمنة كثير منها كان يتجنب بعض البذاءات وبعض الأمور في الطرح العام، حتى في طرح التسلية. اليوم صار من المألوف جدا في مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون هناك مثلا يوتيوبر له الملايين من المتابعين يتلفظ بالفحش والبذاء بكل يسر، وله متابعون يتابعونه ويضحكون، وغيرها من العبارات التي كان قديما يعني يقصها مقص الرقابة. ففي الواقع أنه لم يكن هناك تحسن من كل وجه، وإنما هو تحسن من وجه وسوء من وجه آخر. مثل قضية قديما المخطوطات كانت تخط باليد، كتب كثيرة كانت تخط باليد، وكان تداول النسخ صعبا. وجدت المطابع، فرأينا أن ذلك تحسن وأمر يعني جميل، أن الكتب التي قديما يجلس الإنسان ينسخها أياما وأسابيع وأشهر صارت تطبع بسهولة، وتنسخ نسخ كثيرة جدا وتتداول بالأسواق، بخلاف ما كان يحصل قديما. فما الذي حصل؟ صار من استسهال الطباعة استسهال للتأليف أيضا، واستسهال لطباعة أي شيء، فأدخم السوق وغرق، وصارت البضاعة الجيدة يصعب عليها أن تفرض نفسها، وصار من التخوة ومن كثرة الكتب في المكتبات الناس لا تقرأ. كثير من الناس، ما أكثر المكتبات الكبيرة والجميلة والتي يصور بعضهم أمامها، ولكن في النهاية لا يكاد يقرأ. وانظروا إلى مستوى اطلاع الناس قديما في مجالس السماع، الذين تربوا على مجالس السماع، يعني حين يقال سيقرأ الكتاب الفلاني على الشيخ الفلاني، تجد العشرات يحضرون، بعضهم يكون ما عنده نسخ بس لكي يسمع الكتاب. أما اليوم فلا، فالأمر صار مزهودا فيه. حتى مثلا التعلم عن طريق مواقع التواصل، قديما كان التعلم عند الشيوخ وكان يصعب على بعض الناس، يعني بعض الناس يحتاج أن يهاجر، بعض الناس يحتاج أن يسافر، بعض الناس يحتاج أن يفرغ وقته في أن يتفرغ في وقت عمل، ف يعني رزقه ينوبه ما ينوبه بسبب تعلم. أما اليوم فتسهل هذا، فرأينا أن هذا تحسن، هو تحسن من وجه، ولكن من وجه آخر غير ليس تحسنا، لأنه لم يصل يتلقى من الشيخ بشكل مباشر، ويأخذ ويعطي معه، ويعرض فهمه عليه، وأهم من ذلك أن يتأدب بأدبه. فظهر عندنا كثير من الناس أصحاب معلومات إلى حد كبير، ولكنهم أخلاقهم أخلاق عوام، وحتى تأثر بهم حتى كثير من طلبة العلم، حتى نحن أنفسنا يعني كثير ما تربينا عليه فقدناه مع الأسف مع مرور الوقت والاحتكاك بهؤلاء بهذه الأشكال وقع. ويحتاج الإنسان إلى أن يتدارك نفسه بين الفينة والأخرى. والله المستعان، على أن بركة تلك المجالس لا زالت باقية إن شاء الله تبارك وتعالى.